الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. وما ينعطى كلينس انطن ماي انطن ماي واحد يقع تنطيه ماي لا لا مو برا. فهذا مجلس جديد, المجلس العاشر في قراءة السيرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم رواية ابن هشام. وقد وصلنا إلى عودة بعض المسلمين من الحبشة إلى مكة لإشاعة سمعوها أن المشركين قد أسلموا. قصة عثمان بن مضعون في رد جوار الوليد. قال ابن إسحاق: فأما عثمان بن مضعون فإن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثني عمن حدثه عن عثمان. طيب عمن حدثه عن عثمان قال: لما رأى عثمان بن مضعون ما فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء وهو يغدو ويروح في أمان الوليد بن المغيرة, أعطاه الوليد بن المغيرة أمان بقية الصحابة اللي عادوا ما وجدوا أمانا, قال: والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك, وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي. فمشى إلى الوليد بن المغيرة وقال: يا أبا عبد شمس, وفت ذمتك, قد رددت إليك جوارك. قال: فقال لما يا ابن أخي؟ قال: لعله أذاك أحد من قومي. قال: لا, ولكنني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره. قال: فانطلق إلى المسجد فرد علي جواري علانية كما أجرتك علانية. قال: فخرج حتى أتي المسجد, فقال الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري. قال: صدق, قد وجدته وفيا كريم الجوار, ولكنني أحببت ألا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره. ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلس من قريش ينشدهم, فجلس معهم عثمان فقال لبيد: نرى كل شيء ما خلى الله باطل. قال عثمان: صدقت. فقال لبيد: وكل نعيم لا محالة تزائل. فقال: كذبت, نعيم الجنة لا يزول. قال لبيد بن ربيعة: يا معشر قريش, والله ما كان يؤذى جليسكم, فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه من السفهاء في سفهاء معه, قد فارقوا ديننا فلا تجدن في نفسك من قوله. فرد عليه عثمان حتى شرى أمرهما, فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرها, والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان, فقال: أما والله يا ابن أخي, إن كانت عينك عما أصابها لغنية لقد كنت في ذمة منيعة. قال: يقول عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله, وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. فقال له الوليد: هل أم يا ابن أخي, إن شئت فعد إلى جوارك. فقال: لا. هذه القصة سبحان الله مؤثرة جدا, أولا من ذكر التوحيد, يعني ثم قال: لا أستجير بأحد إلا الله, سبحان الذي برأ في مثل هذا. يعني الآن النبي حي ولا فكر يستغيث به, وقال: لا أستجير بأحد إلا الله, وناس اليوم يعبدون الموتى. وانظر إلى المشجي في بداية القصة لما قال: أصحابي يصيبهم ما يصيبهم وأنا في جوار رجل مشرك. يعني الرجل المشرك لما أجاره ما فضله على أصحابه, مع أن المشرك له عليه منه. الصحابة اليوم الإنسان يذهب إلى ديار الكفر يجيرونه في مقابل أن يدخل في مفرمتهم الرأسمالية, يعني حتى مو على رحم, وبعد ذلك يدخل في عجلة العمل يستفيدون منه. كثير منهم يرى لهم عليه منه لدرجة أنه يفارق دينه ويخون الله ورسوله. يا أخي, منة الله عليك أعظم, ونعيم الجنة أعظم مما أعطوك. وكثير من الناس يرى يقع لإخوانه ما يقع ولا يكفيه أن يذهب مثلا ويترك يعني الأرض ما يقع لإخوانه من البلاء، حتى بعد ذلك يطعن في الظهور ويتكلم بكلام فيه من افتراءات ما فيه، وربما فارق الدين. فالله مستعانين، هذا من حال عثمان بن مضعون. طيب، قصة أبي سلمة في جوار أبي طالب. قال ابن إسحاق: وأما سلمة بن عبد الأسد فحدثني أبي إسحاق بن يسار عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة أنه حدثه، هو بن إسحاق كأن مولى لهم، أنه حدثه أن أبا سلمة لما استجار بأبي طالب مشى إليه رجال من بني مخزوم فقالوا له: يا أبا طالب، لقد منعت منا ابن أخيك محمدا، فما لك ولصاحبنا تمنعه منا؟ قال: أنه استجار بي وهو ابن أختي، وإن أنا لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أخي. فقام أبو لهب قال: يا معشر قريش، والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ، ما تزالون توثبون عليه في جواره بين قومه، والله لتنتهن عنه ولنقومن معه في كل ما قام فيه. شوفوا، أبو لهب أخذت الحمية على أخيه حتى يبلغ ما أراد. قال: فقالوا: بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة. وكان لهم وليا وناصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبقوا على ذلك. فطمع فيه أبو طالب حين سمعه يقول ما يقول، ورجى أن يقوم معه في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طالب: يحرض أبا لهب على نصرته ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أمر أبو أبا عتيبة وإن امرئا أبو عتيبة عمه، طبعا أنا عندي أمر، وإن امرئا أبو عتيبة عمه لفي روضة ما أن يسام المظالمة، أقول له: وأين منه نصيحتي أبا معتب، ثبت سوادك قائمة. هو عند عتبة ومعتب، أسلم ومعتب، ولا تقبل أن الدهر ما عشت خطة تسب بها، إما هبطت المواسم، ولي سبيل العجز غيرك منهم، فإنك لم تخلق على العجز لازمة، وحارب فإن الحرب نصف، وأنت ولن ترى أخ الحرب يعطى الخسف حتى يسالم، يعطى الخسف حتى يسالم، وكيف ولم يجنوا عليك عظيمة ولم يخذلوك غانما أو مغارما، جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا وتيما ومخزوما عقوقا وماثما، بتفريقهم من بعد ود وألفة جماعتنا كيما ينال المحارم، كذبتم وبيت الله نبز محمدا ولما تروا يوما لدى الشعب قائما. قال ابن إسحاق: نبزى نسلب يعني. قال ابن هشام: وبقي منها بيت تركناه. قال: دخول أبي بكر في جوار ابن الدغنة ثم رد جواره عليه. طيب، على فكرة مسألة الجوار ورد الجوار وقصة يوسف سره مبال النسوة، هذا تدل على جواز الاستعانة بمشرك عند ضرورة، عند ضرورة لدفع أذى مشرك آخر، عند ضرورة شديدة إذا كان الأمر هذا في قول بعض أهل العلم. وأما في الجهاد العام فلا يكون إلا هو تحت رايتك حتى لا يتسلط عليك لاحقا، لكن هذا في حال الأفراد. طبعا بشرط ألا يأخذ من دينك شيئا. قال ابن إسحاق: وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما حدثني محمد بن مسلم بن الشهاب الزهري عن عروة عن عائشة الصحيح حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى، ورأى من تظاهر قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأى قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فأذن له. فخرج أبو بكر مهاجرا حتى إذا سار من مكة يوما أو يومين لقيه ابن الدغنة أخو بني عبد الحارث بن الحارث بن عبد منات بن كنانة، وهو يومئذ سيد الأحابيش. قال ابن إسحاق: والأحابيش بن الحارث بن عبد منات بن كنانة، والهون بن خزيمة بن مدركة، وبن المصطلق من خزاعة. قال ابن هشام: تحالفوا فسم جميعا فسموا الأحابيش، لأنهم تحالفوا بواد يقال له الأحبش بأسفل مكة ويقال ابن الدغينة. قال هذا مثل الأحلاف اللي نراها اليوم يعني. قال ابن إسحاق حدثني الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقال ابن الدغنة: أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علي. قال: ولما؟ فوالله إنك لتزين العشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعروف وتكسب المعدوم. إيش ذكركم هذه الكلمات؟ قول حديث، قول خديجة لرسول الله. ثانية اثنين، يعني هو أخلاقه تشبه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الجاهلية. فقال: ارجع فأنت في جواري. فرجع معه أبو بكر، فرجع معه حتى إذا دخل مكة فقام ابن الدغنة قال: يا معشر قريش، إني قد أجرت ابن أبي قحافة فلا يعرضن له أحد إلا بخير. قالت: فكفوا عنه. شوف أنت اليوم سبحان الله، شوف المشركين هؤلاء يحترمون الجوار، خلاص أنت إنسان يدخل علي اليوم والله المستعان، إنسان يدخل في جواري قوما وبعدين يسلم مثل السلام عليكم، يسلم الكفار بعد. قالت: وكنت لأبي بكر، قال: وكان لأبي بكر مسجد عند باب داره في بني جمح، فكان يصلي فيه، وكان رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى. قالت: فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته. قالت: فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة فقالوا له: يا ابن الدغنة، إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا، إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق ويبكي، وكانت له هيئة ونحو، فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم. له هيئة أبو بكر حتى لما دخل المدينة، سيأتينا الخبر، الناس ظنوا هو النبي لأنه كان شيبة، والنبي كان شكله شاب مع أنها النبي أكبر منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاب، أما أبو بكر فكان شيبة، حتى أنه إذا خضب بالحمرة كان يخضب بالحمرة، فيقول: فكأنها ضرام عرفج، يعني كأنها يعني عرفجة مشتعلة. طيب، فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم، فأته فمره أن يدخل بيته فليصنع فيه ما يشاء. قالت: فمضى ابن الدغنة إليه فقال: يا أبا بكر، إني لم أجرك لتؤذي قومك، إنهم قد كرهوا مكانك الذي أنت فيه وتأذوا بذلك منك، فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت. قال: أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله؟ قال: فردد علي جواري. قال: قد رددته عليك. قال: فقام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش، إن ابن أبي قحافة رد علي جواري، فشأنكم بصاحبكم. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم ابن محمد، القاسم محمد بن بكر، قال: لقيه سفيه من سفهاء قريش وهو عامد إلى الكعبة، فحث على رأسه ترابا. قال: فمر بأبي بكر الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل، فقال أبو بكر: ألا ترى إلى ما يصنع هذا السفيه؟ قال: أنت فعلت ذلك بنفسك. قال وهو يقول: أي رب ما أحلمك، أي رب ما أحلمك، أي رب ما أحلمك، يعني على سفههم وكفرهم وما يفعلون. الله شفت، تذكر رحمة الله وحلمه. اليوم الناس لما إذا تأذى في ذات الله يقول: أين الله؟ ويسخط على الله. أبو بكر الصديق لا، يجعلها بابا للتسبيح، يقول: يا رب ما أحلمك، يا والله سبحان الله حلمك عظيم على الناس، نحن لنا أجر في الآخر، أمر منتهي، لكن انظر يكفرون بك وأنت تحلم عليه، أي رب ما أحلمك. حديث نقض صحيفة قريش. قال ابن إسحاق: وبنو هاشم وبنو المطلب في منزلهم الذي تعاقد فيه قريش عليهم في الصحيفة التي كتبوها، ثم إنه قام في نقض تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها قريش على بني هاشم وبني عبد المطلب نفر من قريش، ولم يبلو فيها أحد بلاء أحسن من هشام بن عمرو بن ربيع بن الحارث بن حبيب بن نصر بن جذيمة بن مالك بن حسن بن عامر بن لؤي، وذلك أنه كان ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه، فكان هشام لبني هاشم واصلا. شوف رحم من أمه، تذكر، وذلك فكان لبني هاشم واصلا، فكان هشام لبني هاشم واصلا، وكان ذا شرف في قومه. فكان فيما بلغني يأتي بالبعير وابن هاشم وابن المطلب في الشعب ليلا، وقد أوقره طعاما حتى إذا أقبل به فم الشعب خلع خطامه من رأسه، ثم ضرب على جنبه فيدخل الشعب. عليهم ثم يأتي به قد أوقره بزا يعني خام فيفعل به مثل ذلك. سبحان الله هذا كله إيش؟ رحم صلة. تذكرون حصار دم شو اللي حصار؟ قال ابن إسحاق ثم إنه إذا مشى إلى زهير بن أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب فيقال يا زهير أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم أما أني أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا. شوف كيف هذا أول يستفز. قال له شفت هذا الحكم أبو جهل أبو الحكم والله لو كان أخوال هؤلاء اللي ظهر فيهم النبي وأنت جئت ودعيت المقاطع ما قاطعهم يقول خوالي استريح. قال ويحك يا هشام عاد هو عصب عاد الآن هو استفز قال ويحك يا هشام فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها. قال قد وجدت رجلا قال فمن هو قال أنا. قال له زهير أبغنا رجلا ثالثا فذهب إلى المطعم بن عدي هذا المطعم بن عدي النبي كان يذكر فعاله ابن نوفل بن عبد مناف فقال له يا مطعم أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه هذول عيال نحن عيال عمه قريبين منا حيل أما والله لأن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سراعا يعني سيستهينون بكم أنت جوعة بني عبد مناف بقية قريش اليوم أهلكوكم بكرة سيهلكون الآخر سيهلكونكم ويضعفونكم. طبعا شوف طبعا الآن يعني فقه هؤلاء المشركين هذا الآن تفتقد الدول اليوم يعينون على أخيها يعينون على هذا لخلاف بينهم ويدخلون ثالثة ويدخلون أجنبيا ثم هذا الأجنبي إذا دخل تجده بعد مدة تسلط عليه ويقولون أكلت يوم أكل الثورة الأبيض. قال ويحك فماذا أصنع قال إنما أنا رجل واحد. قال قد وجدت ثانيا من هو أنا. قال أبغينا ثالثا قد فعلت. قال من هو قال زهير بن أبي أمية. أبغينا رابعا قال أبغينا رابعا فذهب إلى البختري بن هشام فقال له نحو ما قال المطعم بن عدي وهل من أحد يعين على هذا قال نعم. قال من هو قال زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك. قال أبغينا خامسا فذهب إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب بن أسد فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم فقال له وهل على هذا الأمر الذي تدعون إليه أحد قال نعم ثم سمي له القوم فاتعدوا خطم الحجون هو موضع دون سترة آل أو سيد ليلا بأعلى مكة فاجتمعوا هنالك فأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها وقال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم نسميها دواوين حنا الحين وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة فطاف بالبيت سبعا ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة أنا أكل الطعام ونلبس الثياب وابن هاشم لا يباع ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة فقال أبو جهل وكان في ناحية المسجد كذبت والله لا تشق قال زمعة ابن الأسود أنت والله أكذب ما رضينا كتابتها حتى كتبت ما رضينا كتابتها حيث كتبت قال أبو البختري صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيها ولا نقره قال مطعم بن عدي صدقتما وكذب من قال غير ذلك نبرى إلى الله منها وما كتب فيها قال هشام بن عمر نحو من ذلك أذكياء سووها قصة عملوها هذا واحد واحد واحد واحد وهذه مهمة جدا لما تريد يعني أن ترد على عدو أو مخالف أو كذا ترى هذه أحسن من أنكم تجتمعون يحطوا لكم تعطون دفعة واحدة لا يأتي واحد يتكلم ثم يأتي الثاني يؤيد ثم يأتي الثالث يؤيد ثم يأتي الرابع يؤيد هذا يهز الخصم. طيب فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل لا أنتم متفقين تشور فيه بغير هذا المكان قال: وأبو طالب جالس في ناحية المسجد، فقام مطعم بن عدي الصحيفة ليشقها، فوجد الأرض قد أكلتها إلا باسمك اللهم. وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة، فشلت يده فيما يزعمون. قال ابن إسحاق: وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب: يا عم، إن ربي قد سلط الأرض على صحيفة قريش فلم تدع فيها اسما هو لله إلا أثبتته فيها، ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان. وهذا يعني هم نستفيد منها حنا، أنه اسم الله عز وجل يوقر في المكتوبات يعني. فقال: أربك أخبرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فوالله ما يدخل عليك أحد. ثم خرج إلى قريش، ثم قال: يا معشر قريش، إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذا، فهلموا صحيفتكم، فإن كان كما قال فانتهوا عن قطيعتنا وانزلوا عما فيها، ويكو كاذبا دفعت إليكم ابن أخي. فقال القوم: رضينا. فتعاقدوا على ذلك، ثم نظروا فإذا هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزادهم ذلك شرا. فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوه. قال ابن إسحاق: فلما مزقت الصحيفة وبطل ما فيها، قال أبو طالب فيما كان من أمر أولئك النفر الذين قاموا في نقضها يمدحهم. إعلام أبو طالب. قال: ألا هل أتينا إيش؟ ألا هل أتى بحرينا صنع ربنا على نئهم، والله بالناس أرود. فيخبرهم أن الصحيفة مزقت، وأن كل ما لم يرضه الله مفسد. تراوحها إفك وسحر مجمع، ولم يلف سحر آخر الدهر يصعد. تداعى لها من ليس فيها بقرقر، فطائرها في رأسها يتردد. وكانت كفاء رقعة بأثيمة، ليقطع منها ساعد ومقلد. ويضعن أهل المكتين فيهربوا، فرائصهم من خشية الشر ترعد. ويترك حراث يقلب أمره، أيتهم فيهم عند ذاك وينجد. وتصعد بين الأخشبين كتيبة، لها حدج سهم وقوس ومرهد. حدج يعني كثرة. فمن ينشب من حضار مكة عزه، فعزتنا في بطن مكة أتلد. نشأنا بها والناس فيها قلائل، فلم نفكك نزداد خيرا ونحمد. ونطعم حتى نترك يترك الناس فضلهم، إذا جعلت أيدي المفيضين ترعد. مفيضين يعني ترعد بالدعاء. جزى الله رهطا بالحجون تبايعوا. نعم. عندي تتبابع هكذا. جزى الله رهطا بالحجون تتابعوا على ملأ يهدي لحزم ويرشد. قعودا لذي خطم الحجون كأنهم مقاولة، بل هم أعز وأمجد. أعان عليها كل صقر كأنه، إذا ما مشى في رفرف الدرع أحرد. جري على جلي الخطوب كأنه شهاب بكفي قابس يتوقد. من الأكرمين من لؤي بن غالب، وإذا سيم خسفا وجهه يتربد. طويل النجاد خارج نصف ساقه، على وجهه يسقى الغمام ويسعد. عظيم الرماد سيد وابن سيد، يحض على مقر الضيوف ويحشد. ويبني لأبناء العشيرة صالحا، إذا نحن طفنا في البلاد ويمهد. ألظ بهذا الصلح كل مبرئ، عظيم اللواء أمره ثم يحمد. قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا. دبر بليل يقول لو وجهه. قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا، على مهل وسائر الناس رقدوا. هم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا، وسر أبو بكر بها ومحمد. متى شرك الأقوى يذكر أبو بكر سبحان الله من ذاك الوقت يعني سبحان. متى شرك الأقوام في جل أمرنا، وكنا قديما قبلها نتودد لا نقر ظلامة لا نقر ظلامة وندرك ما شئنا ولا نتشدد، فيا لقصي هل لكم في نفوسكم وهل لكم فيما وهل لكم فيما وهل لكم فيما يجيء به غد. عندي مسكنها. فإني وإياكم كما قال قائل لديك البيان لو تكلمت أسود. يقول أسود اسم جبل قتل فيه قتيل فلم يعرف قاتله، فقال أولياء هذا المقتول هذه المقالة لديك البيان لو تكلمت أسود أو تكلمت أعلمت. أي وقال حسان بن ثابت هذا يعني لو أخرها شوي، يبكي المطعم بن عدي حين مات ويذكر قيامه في نقض الصحيفة. مطعم بن عدي مشرك ومات على الشرك، لكن له أفعال جيدة مع أهل الإسلام. حسان بن ثابت رثاه لما مات. أيا عين فابكي سيد القوم واسفحي بدمع وإن أنزفته فاسكبي الدم، وبكي عظيم المشعرين كلاهما على الناس معروفا له ما تكلم، فلو كان مجد يخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده اليوم مطعما. أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبى مهل وأحرم، فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي البقية جرهما. يعني حتى ذول اللي راحوا بادوا لقالوا هو الموفي بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تذمم، فما تطلع الشمس المنيرة فوقهم على مثله فيهم أعز وأعظم، وآبى إذا يأبى وألين شيمة وأنوم عن جار إذا الليل أظلم. وأنوم عن جار إذا الليل أظلم يعني ما, ما, ما, ما يذهب إلى حرم جاره، يعني مثل ما قال هو وتصبح نفس الفكرة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. عنده تصوير رائع وأشعره المدر حسان، يعني يمدح بالغفلة. شوف نومته خلاها ممدح، يعني انت شايف شو ما سوى؟ هو رجال نايم ها سواها ممدح، قالت هو غيره لا غيره يتسلى الى الحرم جيرانه، فهو نايم. قال ابن هشام كليهما قوله كليهما عن غير ابن اسحاق. قال ابن هشام أما قوله أجرت رسول الله منهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عن أهل الطائف ولم يجيبوه إلى ما دعاهم من تصديقه ونصرته صار إلى حراء، ثم بعث إلى أخنس بن شريق ليجيره، فقال أنا حليف والحليف لا يجير، هو حليف. فبعث إلى سهيل بن عمر فقال إن بني عامر لا تجير على بني كعب، هم علمنا ما يصير. فبعث إلى المطعم بن عدي فأجابه، ثم تسلح المطعم وأهل بيته وخرجوا حتى أتوا المسجد، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ندخل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى عنده ثم انصرف إلى منزله. فذاك الذي يعني حسان بن ثابت النبي سيأتي في أسارة بدر، قال لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه. النبي صلى الله عليه وسلم مشرك لكن يذكر له يوفيه، ما أترك ديني من أجلك، ما أرفعك فوق المسلمين، لكن ما فعلته لي من خير أرده لك. قال ابن إسحاق وقال حسان بن ثابت الأنصاري أيضا يمدح هشام بن عمر لقيامه في الصحيفة، هل يوفين بنو أمية ذمة عقدا كما أوفى جواره هشامي من معشر لا يغدرون بجارهم للحارث بن حبيب بن سحامي، وإذا بنو حسل أجاروا ذمة أوفوا وأدوا جارهم بسلامي، وكان هشام أحد سحام بالضم. قال ابن هشام ويقال سخام، لا خلها سحام أحسن. قصة إسلام الطفيل ابن عمرو الدوسي. أي دوس طبعا هذا راح تجي كلمة شوية. وقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى على ما يرى من قومه يبذل لهم النصيحة ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه، وجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذرونه الناس ومن قدم عليهم من العرب، اللي يأتيهم يحذرونه هذا محمد كذا محمد كذا. وكان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بها، فمشى إليه رجال من قريش. وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، فقالوا له يا الطفيل أنك قد قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر، يفرق بين الرجل وبين أبيه، لاحظ، وبين الرجل وبين أخيه، وبين الرجل وبين زوجته، وأن نخشى الإعلام، وأن نخشى عليك وعلى قومك اليوم. يقول لك يفرقون، يفرقوا الوحدة الوطنية، هي نفس القصة، نفس القصة. وأن نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا. قال فوالله ما زال بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت أذني حين قدوت إلى المسجد كرصفا فرقا من أن يبلغني شيء من قوله، وأنا لا أريد أن أسمع. شوف سبحان الله، إن أراد الله بالمرء خيرا. قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. قال فقمت منه قريبا، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاما حسنا. قال فقلت في نفسي واثق لأمي، والله إني لرجل لبيب شاعر، وما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول. يعني ليش ممارسين علي وصايا قريش؟ خل أسمع، أنا أصل لبيب شاعر فاهم مميز. إيه، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال فمكثت حتى صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، فقلت محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا، فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرصف، لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك، فسمعته قولا حسنا، فاعرض علي أمرك. قال فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه، ولا أمرا أعدل منه. قال فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت يا نبي الله. شوف أنت الآن ما رأى معجزات، لا هو الآن ما هي قصة معجزات، الآن فطرة، جاء دعاني الفطرة، توحيد الله، لا أعبد أحجار ولا أعبد ثلاثة في واحد وإله يقتل ويصلب ولا إله قومي ولا كذا. طبعا قصة أنه جئنا عبثا وكذا، فكرة ما كانت بروسم هذه الفكرة، حل لو جئنا عبثا ما راح نعرف التفاهم مع بعض أصلا، ممكن عقلي يدلني على الباطل يقول لنا حق، ممكن يدلني على الحق لأنه عبثي، شيء عبثي، فما رأى شيء أفضل ولا أعدل. أنا أعبد أصنام، أعبد أحجار، جاء قال لي لا أعبد الله الواحد الأحد، وهذا ما تنفع ولا تضر، أنا خاطب الفطرة، في شيء أحسن، انتهى الموضوع. اليوم بعض الناس يجيك يكلمك، يجيك واحد يعني زنديق، أعطيني أدلة صحة الإسلام، أنت شنو دينك، شنو ملتك؟ أنت إذا كنت ملحدا أنت أعطيني أدلة أننا جئنا من لا شيء ونسير بلا غاية وننتهي لا شيء، وعلى فكرة هذه أصلا ما عليها أدلة، يعني إذا جاءت هذه الفكرة فإذا نحن ممكن ما يكون في حق، ليش أثق بعقلي وتثق بعقلك ونتحاور أصلا؟ من أين لك أن عقلي هذا يدل على الحق ولا عقلك يدل على الحق؟ إلا تؤمن أنه في حق، وأن الحق ممكن يوصل له، وأن عقلنا ممكن تصل للحق. طيب هذه لا تؤمن بها، لا تؤمن بمانح العقل، وأنه هذه الحياة فيها حق وباطل. ويأتيك إنسان نصراني، أنت الإسلام عندكم، أنت أتركني من عندك، أنت أتكلم عن إلهي وإلهك، أنت إله قتل وصلب، وأنا إلهي حي قيوم لا يبلغ الخلق أذاه، منو الإله أمنع؟ يجيك اليهودي كلمني، أنت يهودي الله المستعان، يعني إلهك يتعب وكذا وكذا، وحقكم أنتم بنو إسرائيل ما تدعوني، اليهودي ما عندي دعوك، تريد تبدأ تناقشني؟ طبعا إذا إلهي كان هو الحق وهو كذا خلاص ما تناقشني بالتشريعات، هو أعلم مني وإنك، أنت الموضوع تسليم. ما عاد أنا أعبد أصنام ولا أعتقد عقيدة سودة مثل عقيدة الإلحادية وأجي أناقش والله هذا محمد نبي ولا مو نبي صلى الله عليه وسلم. وده يقول ما الدليل؟ فهو هذا هو قصة، ترى أهون مما يوهم بعض الناس. طبعا راح تجي شوي كلمة شوي قاسية، بس إن شاء الله الناس اللي الحين من دوس ما أدري أنهم من دوس، قال وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام. قال أسلمت وشهدت شهادة الحق، قلت يا نبي الله إني امرؤ في قومي وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام. مطاع في قومي وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال اللهم اجعل له آية. يلا. قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية. ليش؟ لأنه ما لم يبلغ عقله. إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر وقع نور بين عيني مثل المصباح. فقلت اللهم في غير وجهي، إني أخشى أن يظن أنها مثلة مثلة وقعت في وجهي لفراق دينه. قال فتحول فوقع في رأس صوتي. قال فجعل الحاضر يتراءون إلى النور في صوتي كالقنديل المعلق وأنا أهبط إليهم من الثنية. قال حتى إذا جئتم فأصبحت فيهم. قال فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا. قال فقلت إليك عني يا أبتي، فلست مني ولست منك. قال ولما يا بني؟ قال قلت أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا بني فديني دينك. كان شخصيته قوية وسيد عادي حتى أبوه. قال فقلت فذهب وتغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. قال فذهب فاغتسل وطهر ثيابه. قال ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. شوف سبحان الله كان خير لأبيه. على فكرة في من الناس من الأبناء هكذا، يعني أبوه يبلغ مرتبة أن يتعلم منه لأنه يعلم من عقله ومن رجاحة عقله ومن، وسبحان الله رأيت من ذلك أناسا. لكن قصة الصنعاني، وهذا عاد خلافه، الصنعاني كان أبوه يدرس عنده، والده كان يدرس عنده، فأبوه قال أبي أتعرف أنت أهل يمنك طق لك ماما. يقول يمدح ولده، يقول ما زال يرشدني إلى سبل الهدى ويندب حتى كأني ولد مؤدب وهو أبو، فأعجب لها قضية لمثلها فليعجب. فالطفيل ابن عمرو الدوسي يعني فأعجب لها قضية في مثلها فليعجب. قال ثم أتتني صاحبتي فقالت فقلت إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت لما؟ بأبي أنت وأمي. أخي والله يعرفني سلطة. يعني الأخوة المتزوجين يعني عذرا والله يعني يولك جنزير الدفجة. قال قلت قد فرق بيني وبينك الإسلام وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت فديني دينك. طبعا هذا الأصل بالحريم يجي إلا ما رحم الله. قال قلت فاذهبي إلى حناذي الشرى. قال ابن هشام ويقال حمى ذي الشرى فتطهري منه. قال وكان ذي الشرى صنما لدوس، وكان الحمى حموه له وبه وشل من ماء يهبط من جبل. قالت قال فقالت بأبي أنت وأمي أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئا؟ قال قلت لا. على الصبية خاف أنه العيال يسوي فيهم شيء الصنم، أنا ضامن ذلك. شوف الإيمان. قال فذهبت فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. ثم دعوت دوسا فأبطوا علي. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقلت يا نبي الله إنه قد غلبني على دوس الزنا. يعني شوف أنا هذا كلمة قاسية كنت خايف منها وحتى بدروس ما نجيبها. يعني شوف هو فاهم، يدرون دينهم باطل ويدرون أننا أعقل واحد فيهم هكذا ويعلمون ذلك، لكن لماذا كفروا؟ مو كل الناس يكفرون من شبهة يا جماعة الخير، افهموا. الناس تكفر أحيانا من ألفها لمعصية، المعصية هذه تكون مركزية في حياته فيكرهون الدين من أجلها. ناس ترتد لسبب هذا، هو معقول الشهوة؟ إيه الشهوة تفعل؟ الشهوة عقيدة. قوم لوط لماذا كفروا؟ قوم شعيب طمعوا، فرعون ملكه، رأوا حجج، فرعون رأى حججا الشهوة اليوم عقيدة. فالناس اليوم نظل نبين للناس حجج بس وعقائد فلسفية، لا أوعظهم وأضعف الشهوة هذه في قلوبهم. لهذا اليوم نحن نحتاج المواعظ. مرة كلمني ولد تو بالغ وعنده وساوس، يطرح وساوس وساوس وساوس، والله صدرت منه كلمة قال أنا الآن يعني بدأت أبلغ وكذا، قال وأجد في نفسي رغبة شديدة للشهوات. فهذه الكلمة بينت لي من أين تأتيها الوساوس. الإمام أحمد رضوان الله عليه قال الرجل يجد الوسوسة قال لجالس هؤلاء القصص. طبعا أحيانا تكون استشكالات فعلا، لكن أحيانا هذا النفس تدفع والنفس هذه خطيرة، النفس والشيطان يجتمعوا عليك خطيران جدا يخادعانك. يجي الشيطان يجيب لك شهوة، يجي النفس يجيبها شهوة، يجيك الشيطان يوهمك أن عندك تساؤلات وهي شهوة. مرات تكون أنت مواعي نفسك نهائيا. شوف هذا الصحابي جدا فاهم، قال غلبة قال غلبني على دوس الزنا، قال أنا أعرف أنا أعرف شو مشكلته الزنا. اليوم قد يقول لك تنوير ومش عارف، شوف الغرب والصواريخ مش عارف ايش وعندهم. طيب يلا عطني شلون تجيب الصواريخ؟ نبي اختلاط. انت الحين تسولف عن الصواريخ بعد تسوي اختلاط؟ تسولف عن الصواريخ المرأة غير، احنا غير تتكلم عن التقدم والصواريخ والجامعات ومش عارف. اهلا وسهلا، بطارية منخفضة. ايه يلا اعطني تعويذة هذا الامر. أنتم الغرب وصلوا للقمر. إيه طيب كيف أصل للقمر؟ الحجاب النقاب شيلوهن إيش عارف إيش ها قوي الزينة ترى اليوم يغلبني على ناس وايد والله. هذا الواقع، هذا هو الواقع. ملحد مدمن حشيش مجني كذا راح للغرب. حتى من ضمن الأمور اللي لاحظتها أنه عامة الشبهات اللي تطرح اليوم رد عليها مصلحين قبل 50 سنة و60 سنة، كل الشبهات. يعني يوم قرأت عبد الرحمن حسن حبنك والحمد بشير إبراهيم والحمد خضر حسين والأحمد شاكر ومهود شاكر، ولا كل الشبهات تطرح اليوم ردوا عليها، ولقيت ردود كثيرة جدا. طيب إذا ما المشكلة؟ يعني والله شبهات كان يطرحها المنصرين وما تجعل واحد يفكر في دينه، لكن بعضهم لما ذهب إلى ديار غرب صار يعيد هذه الشبهات. بل كثير منهم لما مثلا فشل مشروع إسلامي سياسي معين بدأ يتجهونها، يطرحون نفس الشبهات اللي قبل سفلة المنصرين يطرحونها، تضحكون عليهم أنتم. ها الحين صارت شبهة وحاجة كبيرة وصارت وسب ردتي سب كفري. حتى بعضهم حتى بعد عودة الإسلام كذاب، يطرح لك أسباب غير حقيقية. في الحقيقة شهوات كثير منهم. أنا أقول لك واقعا في منهم الناس عقولهم صغيرة، لكن قال فادعوا الله عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا، ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم. قال فلم أزل بدوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، حتى نزلت المدينة 70 أو 80 بيتا من دوس، كان منهم بهريرة شوف المبارك، ثم لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين، ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة. قال قلت يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حمومة حتى أحرقه. قال ابن إسحاق فخرج إليه فجعل طفيل يوقد عليه النار ويقول يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك. رجال حين صنع هناك يقول واحد من الشباب جالس بلبنان غير يعبدون المسيح هم، فشي هم النصارى عندهم كلمة شي يقولون بشجرة الأرز هاي خلقت قبل الله اللي هو المسيح، يعني هي أقدم من المسيح. يعني شوف يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، إني حشوت النار في فؤادك. قال ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان معه بالمدينة حتى قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما ارتدت العرب خرج مع المسلمين فسار معهم حتى فرغوا من طليحة ومن أرض نجد كلها، ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل، فرأى رؤيا وهو متوجه للمدينة فقال إلى اليمامة فقال لأصحابه إني رأيت رؤيا فاعبروها لي، رأيت أن رأسي حلق وأنه خرج من فمي طائر، وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجها، وأرى ابني يطلبني حثيثا، ثم رأيته حبس عني، قالوا خيرا، قال أما أنا والله فقد أولتها، قالوا ماذا قال أما حلق رأسي فوضعه، وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني فرجها فالأرض تحفر لي فأغيب فيها، وأما طلب ابني إياي ثم حبسه عني فإني أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابني، فقتل رحمه الله شهيدا باليمامة، وجرح ابنه جراحات شديدة ثم استبل منها، ثم قتل عام اليرموك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهيدا. لهذا الصحابة كانوا أحيانا يبيتوا القوم وينتظرون يسمعون الأذان ولا، كان الإسلام يمشي ينتشر، طفيل بن عمرو وغيره كل واحد راح القوم وجلس يدعو والإسلام ينتشر بوحده، أحيانا يسلمون الناس وايد ما عاد يعرفون عنهم شيء. شوف حتى الأمر وصل لليمن، وجو راح يجينا أبو موسى الأشعري وين معه، جاءوا باليمن وأسلموا، جاءوا هاجروا. أمر أعشى بني قيس بن ثعلب، قال ابن هشام حدثني خالد بن قرة قال حدثني خلاد بن قرة بن خالد السدوسي وغيره من مشايخ بكر بن وائل من أهل العلم، يروح لكل قبيلة بن إسحاق يسألهم عن أخبارهم مع رسول الله، أن أعشى بني قيس بن ثعلب بن عكاب بن صعب بن علي بن بكر بن وائل خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام، فقال يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدة وبت كما بات السليم ومسهدا، وما ذاك من عشق النساء، وإنما تناسيت قبل اليوم صحبة تناسيت قبل اليوم صحبة مهددة، ولكن أرى الدهر الذي هو خائن إذا أصلحت كفاية عاد فأفسد كهولا وشبانا، فقدت وثروة فلله هذا الدهر كيف تردد، وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع وليدا وكهلا حين شبت وأمرد، وأبتذل العيس المراقيل تغتلي مسافة ما بين النجير فصرخد، ألا يا أيها هذا السائل أين يممت أين يممت فإن لها في أهل يثرب موعدا، فإن تسألي عني فيا رب سائل حفي عن الأعشى به حيث أصهد، أجدت برجليها النجاء وراجعت يداها خنافا لينا غير أحرد، وفيها إذا ما هجرت عجرفية، طبعا هو يصف الدابة، إذا خلت حرباء الظهيرة أصيدا، وأما إذا ما أدلجت إذا ما أدلجت فترى لها رقيبين جديا ما تغيب وفرقد، وآليت لا آوي لها من كلالة ولا من حفي حتى تلاقي محمد. هو الآن يصف دابته ويصف سرعتها ويقول أنا أعلفها أعطيها حتى أذهب ونلاقي محمد، متى ما تناخي عند باب بن هاشم، يخاطب دابته، تراحي وتلقي من فواضلهن ندى نبيا يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجد، له صدقات ما تغب ونائل، وليس عطاء اليوم مانعه غدا. هو طبعا قدم مقدمة أنه أنا فقدت يعني عشت وفقدت كثير وكذا وطلبت المال كثيرا، ويبدو أنك صاحب مال، يعني لا تتكلموا في نيتي وقد خبرت الحياة وفهمت وأعرف أن هذا نبي، هذا المقصود. أجدك لم تسمع وصاة محمد نبي الإله أجدك لم تسمع وصاة محمد النبي الإله حيث أوصى وأشهد. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله فترصد للأمر الذي كان أرصد. سامع القرآن وحيل متأثر. فإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذ، فإياك والميتات لا تقربنها الميتة ولا تأخذن سهما ولا تأخذ سهما حديدا لتفصد. وذاك النصب وذا النصب المنصوب لا تنسكنه ولا تعبد الأوثان والله فاعبد. ولا تقربن حرة كان سرها عليك حراما فانكحن أو تأبد. فانكحن أو تأبد. ولا تقربن حرة كان سرها، السر عليك حراما فانكحن أو تأبد. وذا الرحم القربى فلا تقطعنه لعاقبة ولا الأسير المقيد. وسبح على حين العشيات والضحى ولا تحمد الشيطان والله فاحمد. ولا تسخرن من بائس ذي ضرارة ولا تحسبن المال للمرء مخلدا. فلما كان بمكة وقريبا منها اعترضه بعض المشركين من قريش فسأله عن أمره فأخبره أنه جاء يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم. فقال يا أبا بصير إنه يحرم الزنا. شوف حتى المشركين فاهمين القصة، يعني إذا شافه خلاص فاهم ولبيب وعارف وبينات. اليوم والله المنصرين ينصرون الشباب ويدعونهم للتنصير بش اسمه، يعرضون عليهم النساء بالفيسبوك وعندي أنا البينات، والله رأيتها بعيني، يعرضون عليهم المال والنساء يعرفون. فقال أعشى والله إن ذلك الأمر ما لي فيه من عرب كبير أنا. فقال له يا بصير إنه يحرم الخمر. فقال الأعشى أما هذه والله إن في النفس منها لعلالات. سبحان الله. ولكني منصرف فأتروى منها عامي ثم آتيه فأسلم. فانصرف فمات في عامه ولم يعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض المعلقين قالوا لا، يعني النبي ما حرم الخمر إلا في المدينة، فهذه القصة يعني كان فيها كلام. يبدو والله أعلم أنه هم تنبؤوا أن النبي يعني يكره الخمر. مكة والمدينة هي المدينة، هو أن لا في أهل يثرب. أي صحيح، يعني صحيح. أي صحيح. هلا حتى كلامك صح، هذا معلق هنا يقول قال السهيلي. أي هو كلام السهيلي فيه نظر، ما أدري والله. أيوة. قال ابن إسحاق وقد كان عدو الله أبو جهل بن هشام مع عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضه إياه وشدته عليه يذله الله له إذا رآه. عمرو الإرشي الذي باع أبا جهل إبله. قال ابن إسحاق حدثني عبد الملك بن عبد الله ابن أبي إسحاق الثقفي وكان واعية، ابن أبي سفيان الثقفي وكان واعية، قال قدم رجل من إراش هو ابن الغوث ابن عمرو ابن الغوث ابن بنت مالك، وهو والد أنمار الذي ولد بجيلة وخثعم. يعني ايه من اهل اليمن بجيلة، ذول قبيلة المعلم، كان ينتسب إلى بكر الصديق، هو كان ينتسب بعدين حقيقة من أنصاف، اكتشف أنه نسبهم إلى بكر الصديق ما صحيح وأنهم إلى بجيلة أصح. وسبحان الله كتب في هذا، يعني علق على كتاب الأنساب، وحقيقة هذا من أعمق الأنصاف اللي رأيته في حياتي فعلا. يعني وقال ابن هشام ويقال إراشة بإبل له مكة، فابتاعها منه أبو جهل، يعني اشتراها، فمطره بأثمانها. فأقبل الإراشي حتى وقف على ناد من قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد جالس، فقال يا معشر قريش من رجل يؤديني على بالحكم من هشام؟ فإني رجل غريب من سبيل وقد غلبني على حقي. فقال له أهل ذلك المجلس أترى ذلك الرجل الجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يهزؤون به لما يعلمون بينه وبين أبي جهل من العداوة؟ اذهب إليه فإنه يؤديك عليه. فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله إن أبا الحكم حتى ما أعرف اسمه، إن أبا الحكم بن هشام قد غلبني على حق الليق قبله، وأنا رجل غريب مسبيل، وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤديني عليه يأخذ لي حقي منه، فأشاروا لي إليك فخذ لي بحقي منه يرحمك الله. قال فأنطلق إليه، وقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قام معه قالوا للرجل من معه اتبعه فانظر ماذا يصنع. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء فضرب عليه بابه، فقال من هذا؟ قال محمد فاخرج إلي. فخرج إليه وما في وجهه رائحة، يعني بقية من رائحة، بقية روح، خاف يعني النبي داخل عليه وما في دم يعني إيه قد انتقع لونه. فقال أعطي هذا الرجل حقه. قال نعم، لا تبرح حتى أعطيه الذي له. قال فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه. قال ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لإراشي الحق به شأنك، فأقبل إراشي حتى وقف على ذلك المجلس، فقال جزاه الله خيرا، والله فقد والله أخذ لي حقي. قال وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقال ويحك ماذا رأيت؟ قال عجبا من العجب، والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج إليه وما معه روحه. فقال له أعطي هذا حقه. فقال نعم، لا تبرح حتى أخرج إليه حقه. فدخل فخرج إليه بحقه فأعطاه إياه، بس الله النبي قال أبو جهل أعطى حقه راح أعطى بس. قال ثم لم يلبث أبو جهل أن جاء، فقالوا له ويلك ما لك؟ والله ما رأينا مثل ما صنعت قط. قال ويحكم، والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملئت رعبا، ثم خرجت إليه وإن فوق رأسي لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته، ولا قصرته ولا قصرته، القصرة أصل عن العنق، ولا أنيابه لفحل قط، والله لو أبيت لأكلني. طيب أنا عندي الجزء الأول باقي للصفحات. أمر ركانه مطلبي ومصارعته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق وحدثني أبي إسحاق بن يسار قال كان ركانه بن يزيد ابن هاشم بن عبد المطلب ابن عبد مناف أشد قريش، فخلى يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب مكة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ركانة ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ قال إني لو أعلم أن الذي تقوله حق لاتبعته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت أن صرعتك؟ أتعلم أن ما أقول حق؟ قال نعم. قال فقم حتى أصارعك. فقام إليه ركانة يصارع، فلما بطش به رسول الله صلى الله عليه وسلم أضجعه. على فكرة تعرف ما الذي فعله به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أذهب الكبر من نفسه، وترى هذه غاية الجهاد. كثير من الناس، كثير من الكفار يحمله على أن لا يتابعك أنه يرى في نفسه نوع من الكبر، فتذهب كبره بهذا. فلما بطش به رسول الله صلى الله عليه وسلم أضجعه وهو لا يملك من نفسه شيئا، ثم قال عد يا محمد، فعاد فصرعه. فقال يا محمد والله إن هذا العجب، أتصرعني؟ يعني ما هي عادة لك، يعني أنت كبير تراك وأنا أقوى واحد. ما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال واعجب من ذلك إن شئت أن أريكه إن اتقيت الله واتبعت أمره. قال ما هو؟ قال أدعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني. قال أدعها، فدعها فأقبلت حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال لها ارجعي إلى مكانك. قال فرجعت إلى مكانها. قال فذهب ركانه إلى قومه فقال يا بني عبد مناف ساحروا بصاحبكم هذا أهل الأرض، فوالله ما رأيت أسحر منه قط. ثم أخبرهم بالذي رأى والذي صنع. ما أسلم. شوف لاحظوا حتى الناس يقولك معجزات معجزات معجزات. يا إخوة المعجزات هذه هو إن كان في إذا كان عقله تعبان معجزات الدنيا كلها ما يقبل فيها. شوف فرعون إيش عطاه موسى. شوف هذا مقتنع بكل هذا هو يعبد صنم. أمر النصارى وفد النصارى الذين أسلموا. يعني جماعة يقول انتشر بالسيف، هذا الناس يقال تسلم الحين لا سيف لا شيء بكثرهم. قال ابن إسحاق وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة 20 رجلا أو قريب من ذلك من النصارى. على فكرة ابن أخي النجاشي مسلم الصحابي اسمه ذي أخمر، حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوه في المسجد، فجلسوا إليه وكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة. فلما فرغوا من مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع. ذكر فيض مجموعة من النصارى عيونهم من الدمع بكاء لما هذا مثبت بالقرآن، ولو لم يقع وتواتر أكل كانوا مشركون يطعنون في القرآن بهذا، ولا شك الصحابة. ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منهم ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. أقول لكم أهل الحبشة عندهم سفر اسمه أخنوخ، هذا سفر أخنوخ يعني إصلالة على النبي، الكنيسة المصرية ما تعترف به. فلما قاموا اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش فقال لهم خيبكم الله من ركب، بعثكم من ورائكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينه وصدقتموه بما قال، ما نعلم ركبا أحمق منكم أو كما قالوا. فقالوا لهم سلام عليكم لا نجاهلكم، صار عاد متعلمين على لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه، لم نألو أنفسنا خيرا، يعني ما بخلنا على أنفسنا من خير. ويقال إن النفر من النصارى من أهل نجران، فالله أعلم بأي الذي كان. فيقال والله أعلم فيهم نزلت هؤلاء الآيات الذين أتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، إلى قوله لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال ابن إسحاق وقد سألت ابن شهاب عن هؤلاء الآيات في من أنزلهن، قال لي ما أسمع من علمائنا أنهن أنزلن في النجاشي وأصحابه، والآية من سورة المائدة من قوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. لا يستكبرون، ترى هذا السبب بس، ليش كفر هذا ليش آمن هذا، هذا مستكبر هذا متواضع بس، إلى قوله فاكتبنا مع الشاهدين. قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد فجلس إليه المستضعفون من أصحابه، خباب وعمار وأبو فكيهة، يسار مولى صفوان بن أمية بن محرث، وصهيب وأشباه من المسلمين هزئت به قريش. وقال بعضهم لبعض هؤلاء أصحابه كما ترون، هؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى والحق، لو كان ما جاء بهم محمد خيرا ما سبقنا إليه ما سبقنا هؤلاء إليه، هذا الكبر، وما خصهم الله به دوننا. فأنزل الله تعالى فيهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ما مقاييسكم اليوم يقولك يا أخي شنو هؤلاء الغرب اللي عندهم صاروخ ونوع على الحق وانتم على على الباطل وانتم على الحق، أليس الله أعلم بالشاكرين؟ يا أخي ما مقاييس الكفار؟ من قال لك ان الله قال اشكر عندي اللي عندهم صواريخ واللي عندهم شوارع نظيفه ولا كذا؟ ما له علاقه، مساله تواضع وقلوب. يقول لك الغرب هم على الحق، لماذا؟ لانهم بناء على مقاييسهم هم الافضل. يعني هو فيك الخصام وانت الخصم والحكم، هذا المشركين كفار قريش نحن افضل منهم بناء على مقاييس من؟ على مقاييس نحن. فيك الخصام وانت الخصم والحكم. قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، أنه غفور رحيم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني يقال له جبر عبد لبني الحضرمي، فكانوا يقولون والله ما يعلم محمد كثيرا مما يأتي به إلا جبر النصراني غلام بني الحضرمي. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إنسان أعجمي بالكاد يحسن الكلام العربي، يعلم النبي كل هذا، هو لا يحسن لا يصح. يعني أنت اليوم مثلا إنسان من الهنود الآن بالكاد يستطيع أن يتواصل معك، أما أنه مثلا لو تأتي تقول الهندي يلا تعال اشرح لي دين الهندوسية والآيفيدا، طبعا لابد أن يكون عالما، ثم أنه إذا كان للتو جاء وللتو يتعلم العربية ويتهجى تهجيا وهو فقط إذا أشرت له وقال له اذهب كذا اذهب كذا فقط يفهم هذا، ولا يستطيع أن أدخل معك في حوار، لا يستطيع أن يشرح لك علوما لاهوتية ولا ولا يستطيع أن يحكي لك قصة إلا بعناء. يعني إذا أريد يقول لك جاء فلان، هذا نحن نراها يعني من الذين يتعلم. قال رعب، قال ابن هشام يلحدون إليه يميلون، والإلحاد الميل عن الحق، وقرب العجاج إذا تبعك إذا تبع الضحاك كل ملحد. قال ابن هشام يعني الضحاك الخارجي، وهذا البيت في أرزوجة له في أرجوزة له نزول سورة الكوثر. وقال ابن إسحاق وكان العاصم موال السهمي فيما بلغني إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوه فإنما هو الرجل أبتر لا عقب له، لو مات انقطع ذكره واسترحتم منه. قال فأنزل الله في ذلك إن أعطيناك الكوثر ما هو خير لك من الدنيا وما فيها والكوثر العظيم. لاحظ المشرك إلى الآن مقاييس دنيوية، أنه هذا عنده أولاد ولا ما عنده. الله عز وجل قال إن أعطيناك الكوثر خير الدنيا والآخرة، مقاييس الآخرة أعظم. الآن نبي فصلي لربك وانحر إن شانك هو الأبتر، الأبتر لأنه سيبتر ذكرهم في الدنيا، وأبتر لأنه سيذهب إلى جهنم. قال ابن إسحاق قال لبيد بن ربيع الكلابي وصاحب ملحوب فجعنا بيومه وعند الرداعي بيت آخر كوثر يقول عظيم. قال ابن كثير قال ابن هشام عفوا وهذا البيت في قصيدة له وصاحب ملحوب عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب مات بملحوب، وقوله وعند الرداع بيت آخر كوثر يعني شريح ابن الأحوص بن جعفر بن كلاب بات بالرداع، وكوثر أراد الكثير، ولفظ المشتق من لفظ الكثير. قال الكميت بن زيد ابن زيد يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان وأنت كثير يا ابن مروان طيب، وكان أبوك ابن العقاء لكوثر، وهذا البيت في قصيدة له. وقال ابن أبي وقال أمية بن أبي عائذ الهذلي يصف حمار وحش يحاحي الحقيقة إذا ما احتدمنا وحمحمنا في كوثر كالجلالي يعني بالكوثر الغبار الكثير، شبهه لكثرته بالجلال، وهذا البيت في قصيدة له. طبعا الكوثر الكوثر اسم الماء إذا صبش اسمه خرير، فكان آخر الآية كوثر يشبه صوت الخرير، يعني هذه معاد من بلاغة القرآن. يقول إن أعطيناك الكوثر فلا تهتم بل اشكرني أنا، اتصل بي فصلي ربك وانحر بخير ثم الدنيا ويترك. بعدين نبه إن شانئك اتركه لله هو الأبتر. حدثني قال ابن إسحاق حدثني جعفر بن عمرو قال ابن هشام هو جعفر بن عمرو بن جعفر بن عمرو بن أمية بن الضمري عن عبد الله بن مسلم أخي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله ما الكوثر الذي أعطاك الله؟ قال نهر بين صنعاء إلى أيلة آنيته كعدد نجوم السماء ترده طيور لها أعناق كأعناق الإبل. قال يقول عمر بن الخطاب إنها يا رسول الله لناعمة، قال آكلها أنعم منها، يعني هي في نعيم اللي ترد هذا النهر. إذن إذا إذا إذا قال لك الكافر أنت فقدت شيئا من الدنيا ماذا تفعل؟ تتذكر نعيم الآخرة. هذه العبرة من هذه الصورة القصيرة. فاليوم الكفار كذا وكذا علما كثير، يعني حقيقة كثير من الكفار نحن نعيش أحسن منهم خصوصا في الخليج، لكن خلينا يلا نقول كل أبد عندنا الكوثر. قال ابن إسحاق وقد سمعت في هذا الحديث أو غيره أنه قال صلى الله عليه وسلم من شرب منه لا يظمأ أبدا نزول، وقالوا لولا أنزل عليه ملك. وقال ابن إسحاق ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه الإسلام وكلمهم فأبلغ إليهم فقال له زمع بن الأسود والنضر بن الحارث والأسود بن عبد يغوث وأبي بن خلف والعاص بن وائل لو جعل معك يا محمد ملك يحدث عنك الناس ويرى معك. فأنزل الله تعالى في ذلك وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. الآن هذول مثل يقترح يقول نريد أن نرى الله بعيوننا، طبعا إذا رأيت الله خلاص انتهى الموضوع، لم يعد هناك اختبار، هذا إجباري ما عاد إيمان، هذا خلاص مسألة قطعية. نزول ولقد استهزئ برسل من قبلك. قال ابن إسحاق ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني بالوليد المغيرة وأمية بن خلف وبأبي جهل بن هشام فهمثوا واستهزئوا به فغاضه ذلك فأنزل الله عليه في ذلك من قولهم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. واليوم الكفار من يستهزئون، من يرسم كاريكاتير، من يسخر، من يسخر من اللحية، من يسخر من كذا، استهزئ برسل من قبلك. أنا طبعا عندي الجزء الأول انتهى وكتابي 4 أجزاء، فالحين انهينا الربع من سيرة ابن هشام تقريبا. يا جماعة الخير، أنا كنت أتصور أنه ذكر الغزوات سيكون ألذ إلى نفسي، ولكن حقيقة يعني حقيقة وقت الإسلام والضعف هذا اللي أول شيء أحب إلى النفس. الله المستعان. ممكن لما تجي الغزوات كلها لذتها الخاصة. هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الاثنين اللي ظلوا معانا الآخر شيء.